하는 데 하는 거 이제 다행히 이제 풀로 나오는 거라 주문이 없어서 너무 기대 안 하는데 너무 기대 안 받아 보기로 나 엄마 이거 풀어 해야 되나 와서 너무 해야 되나 와서 너무 쉬리 그래 와서 너무 한 번에 나한테 너무 너무 소리 야 이거 너무 너무 너무 너무 너무 너무 너무 너무 너무 너무 너무 너무 너무 너무 너무 너무 너무 너무 너무 너무 너무 너무 너무 너무 너무 너무 너무 너무 너무 너무 너무 وبسم الله الجميع كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام والله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد نكمل الكلام في شرح مكي الشجاع ووقفنا عند فصل القصر في السفر وبعض المسائل نكملها ثم إن شاء الله ندخل في الجمع ونحاول نختم هذا الفصل اليوم بإذن الله تعالى. تكلمنا طبعا عن حكم القصر ومدة القصر ومسافة التي يقصر فيها في المذهب كل هذا وضحناه مرة سابقة. اليوم إن شاء الله نتكلم في بعض المسائل وإحنا نوهنا المرة السابقة أعتقد على متى يبدأ القصر وما بينا بالدليل قلنا القصر يبدأ عند مفارقة البنيان ولكن أعتقد أنا ما بينت الدليل وهو الدليل أنا أردت بس حتى يكون الكلام منضبط قول الله عز وجل إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح قالوا الضرب في الأرض لا يكون إلا إذا شرع الإنسان في السفر لذلك إذا كنت في بيتك أو كنت في منطقتك أو في رحلك هذا ليس ضرب في الأرض لذلك قالوا من الآية بيّنت بأن إذا ضربتم في الأرض فكان هذا هو المقصود بمعنى بأن القصر لا يشرع إلا بعد أن يفارق المرء البنيان أو الرحال التي هو فيها حتى النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث بأنه صلى أربع في المدينة ثم صلى في حليفة ركعتين صلى ركعتين صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في الحليفة فقالوا عند الحليفة هذه قريبة من المدينة ولكن هذه تدل على أنه بعد أن شرع في السفر وفارق البنيان يجوز له القصر والدليل كما قلنا قول الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فإذا كان المرء جالسا في بيته هو ليس بضريبا في الأرض لذلك قال العلماء إذا فارق البنيان الموضع الذي يصح التأثير فيه مفارقة البنيان أو حدود القرية وإذا اتصلت القرى ببعضها أو البنيان فيكون بعد مفارقة البنيان أما إذا كان هناك فواصل كأن يكون هناك مباني ثم مكان يعني فضاء ثم مباني فيكون بداية القصر بعد أن يفارق المرء بنيانه هو الذي يختص به فيكون بعد ذلك له المفارقة قلنا بأن هذه في الواقع المعاصر عندما يسافرون بالطائرة إذا كان المطار قريبا أو في داخل البنيان فلا يصح القصر في المطار وهذه تحدث كثيرا أراهم حتى في المطار من هنا في القاهرة قريب جدا هو من البنيان أصالة فأجل الناس يقصرون إلا إذا كانوا من بلاد أخرى يعني مسافرين جايين من الأقاليم أما إن كان من أهل القاهرة فهو المطار داخل البنيان بخلاف مدن أخرى يكون البنيان خارج يعني مثلا إسكندرية والله أعلم يعتبر مطار برج العرب في خارج البنيان وإن كان هناك مدينة برج العرب لكن هو خارج الإسكندرية يعني بعدها فهذا يعتبر مفارق للبنيان حضرتك تعريف البنيان بيرجع للعرف؟ يرجع للبنيان نعم البنيان هو العرف إنك تطلب بنيان احنا متعرفين إن المنطقة دي منطقة داخل القاهرة أو خارج القاهرة طبعا المطار متصل بالبنيان عندنا متصل ليس خارج بنيان القاهرة هو متصل هو أصالة من موجود داخل البنيان يعني مش ما يفارق البنيان عندما يفارق البنيان يعني عندما يترك البنيان يعتبر مفارقة لا يرى البنيان هو بعد أن يعني ينتهي من البنيان يعتبر هو الآن في ترك البنيان متصل كله إيش إذا كان هناك فروقات خلاص احنا قلنا اذا كان المساله متصله بعد ان ينتهي اذا كان لا مكان فيه بنيان ثم مسافه صحراء ثم بنيان فهو ينظر لنفسه بقى هو في اي قريه القريه اللي فيها بعد ان ينتهي بنيانها هو يعتبر في مسافه القصر لا الزراعي مش متصل في اراضي زراعيه ليس اتصال ليس بنيان الكون. الأراضي الزراعية لا. وبعدين إذا كان خلاص لما تخرج من الجيزة حسب انت فين، ما هي عشان بس ما نقعدش ان انت تشوف انت المنطقة اللي انت منها، لو كان في لو كان في اتصال كان في اتصال يبقى بعد ان ينتهي البنيان هو هذا تبدا القصر. اذا كان البنيان موجود وبعد يعني مثلا في بعض الاماكن تجمعات سكنيه ثم منطقه فاضيه ثم تجمعات، يبقى انت لو في التجمع الذي انت فيه بعد ان تخرج منه انت الان في طريق الصبر، ما تنظرش بقى للتجمعات الاخرى. طيب في مساله اخرى بالنسبه، هل المذهب هل جواز القصر حتى تكون الصلاه في السفر؟ هل يجوز القصر حتى تكون كل الصلاة أو لا يجوز القصر؟ المذهب يعني لا يجوز القصر حتى تكون كل الصلاة في السفر، بمعنى إنه إذا جاء وقت الصلاة وقد أذن المؤذن وكان المرء في الحضر ولكنه لم يبدأ الصلاة إلا مسافرا، يعني هو أذن المؤذن ومثلا الآن في الظهر أذن المؤذن مثلا في صلاة الظهر ثم سافر المسافر بعد أن أذن عليه وهو في الحضر لكنه لم يبدأ الصلاة إلا مسافرا. هنا في المذهب هناك وجهان، الأول أن يصليها تماما وليس قصرا ولو في الطريق ولا يصليها قصرا، قالوا لأنه لزمته حال كونه مقيما فقد انشغل ذمته بالصلاة في وقت الإتمام، هذا الوجه الأول وهذا هو المعتمد في المذهب، لذا قلت لا يجوز ولكن ليس بالراجح. الراجح قول المزني لأن انشغل ذمته بالصلاة في هذا الوقت وهو متم وهو في الحضر فكان عليه أن يقضيها في أن يصليها آسف في الحضر، وهذا المعتمد. ولكن القول الثاني قول أبو ثور قال يصليها قصرا، أو المزني وأبو ثور قال يصليها قصرا لأنه مسافر والرخصة عنده، لأن الرخصة علة والحكم يدور مع علته، فإذا كان مسافرا يصليها مسافرا ولا ينظر إلى مسألة هل أذن عليه في الحضر أم لا، وهذا هو الراجح لأن مسألة الحكم يدور مع علته، وإذا كانت القصر رخصة للمسافر فمتى وجد السفر وجدت الرخصة. مسألة مهمة أيضا مسألة نية القصر، قالوا في المذهب لا يجزئ القصر إلا بالنية، يعني قام زيد ليصلي وهو مسافر صلاه الظهر ركعتين، قالوا لا بد من أن ينتوي نية القصر وإلا لا تجزئه الصلاة، فإذا قام مثلا ليصلي وهو مسافر صلاة الظهر فكبر ولم ينتوي وبعد ركعتين تذكر أنه مسافر أو تذكر الرخصة فسلم بعد الركعتين، في المذهب الصلاة هنا باطلة لسببين، أولاً أنه لم ينتوي ثانياً أنه صلى الأربع اثنين، أنه مفترض أنه الأصل أنه يصلي أربع فلما صلى اثنين كأنه سلم عامداً بعد الاثنين فبطلت صلاته. ايضا وطبعا هنا ترجع للحديث ابن سلمة من اول عمله بالنيات كما بينا مساله النيه قبل، الذي خالف ايضا هنا المزني من الشافعيه وقال لا تشترط النيه بل له في اثناء الصلاه ان ينوي القصر ويقصر وصلاته صحيحه، هذا قول ثاني. قول ثالث في المساله ايضا بس المزني يخالف، كان المزني يخالف المزني احيانا كثيرا يخالف المذهب، القول الاول هو في المذهب والمزني من الشافعية خالف. قول ثالث قال بعض العلماء لو انتوى الإتمام وأحب القصر فله أن يعيد النية وينزل بها من التمام والقصر، هذا قول ضعيف إذا انتوى الإتمام وأحب القصر فله أن يعيد النية وينزل بها من التمام إلى القصر. الصباح. في الركعة الثانية نعم إذا أراد أن يقصر. هم طبعا هنا استدلوا بعموم قول الله عز وجل إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فقالوا إذا كان في الثانية أراد أن يقصر يقصر، لأن الله عز وجل قال ليس عليكم جناح. هو لو أردتم الراجح بدون التوسع نعم. سؤال ما هل يجوز تغيير النية في الصلاة؟ ما احنا قلنا مسألة تغيير النية دي تكلمنا عنها كتير. هو يجوز. نعم بس احنا بينا بالأدلة انه يجوز انك تغير النية. وحدثت مش قلنا تغيير النية من الإمام للمأموم من المأموم للإمام ومن الإمام المنفرد للجماعة كل هذه ثبتت. ولكن طبعا وضعنا ضوابط لمسألة النية من الأدنى للأعلى والأعلى من الأدنى. أما مسألة تغيير النية فثبتت بأدلة. لكن هي لعبة واضحة. ايش؟ طيب. الراجح فيه يعني او اردتم التدقيق وقول المزني قال الصلاه لا تبطل لو اراد ان يغير لانه لا يشترط ان ينتوي يعني ان انتوى صلاه الظهر ثم اراد في صلاه الظهر ان يقصر فله بذلك لان القصر اباحه الله عز وجل في السفر وهذا من روح الشريعه والتيسير ورفع المشقه. لا قول المزني هو لم يقل بانه انتوى الاتمام وقام يصلي لصلاه الظهر وهنا الفارق ثم وهو في الصلاه انتوى يقصر. اما قول الثالث هو انتوى التمام ثم اراد ان يغير النيه. نعم تذكر الرخصه ودي تحدث ان هو مثلا هو في السفر انتوى ان يصلي وتذكر فقال انا بما اني انا مش لست بمأموم فاقصر. وهذا ليس فيه شيء لأن المذهب يقول هنا بالبطلان. هو المذهب يشترط قبل أن تصلي تنتوي القصر. ده الفارق بين الأول والثاني والثالث. المذهب يشترط أن تنتوي القصر قبل وأيضا كما سيأتي في الجامع يشترط أن ينتوي الجمع قبل الصلاة أنه سيجمع. لذلك احنا قلنا القول المعتمد البطلان لمن أراد أن دخل في الصلاة ثم انتوى في الصلاة القصر. طيب مسألة أخرى مهمة مسألة المسافر خلف المقيم كيف يصلي المسافر إذا صلى خلف إمام مقيم. المذهب هو قول واحد أنه يجب عليه أن يتم خلف الإمام المقيم. إذا صلى المأموم مسافر وكان مسافرا خلف إمام مقيما فلابد له أن يتم. إذا قصر الصلاة فصلاته باطلة لأنه أتى بخلاف ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما جاء في الدليل عن ابن عباس أن أبو موسى بن يعلى سأله قال يا ابن عباس أرأيت الرجل يسافر فيصلي وحده يصلي ركعتين فإذا صلى مع الإمام صلى أربع فعلامة أو لما؟ قال ابن عباس سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وفي رواية سنة أبي القاسم. فبين ابن عباس أن هذه هي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى كان المأموم مسافرا فيصلي خلف إمام مقيم يتم ولا يقصر أرضه. كذلك ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما بأنه قال إذا صلى وحده يصلي ركعتين إذا صلى خلف مع الناس أتم وقال نسب ذلك إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وترجع إلى العموم إنما جعل الإمام ليتم به. نعم قصرا هي رخصة مش عزيزة. طيب. يبقى إذا تم القصر ده يبقى عندهم صحيحة الصلاة صحيحة ليس بطلة. إحنا هذا لو كان يصلي منفردا إذا أراد أن يصلي منفردا فاختار أن يتم لا شيء عليه. لكن لو صلى خلف إمام متم مقيم فيجب أن يتم مع الإمام. هذه غير تلك الأولى. إحنا قلنا المذهب كل رخصة إن أردت أن تصلي قصرا تصلي تماما تصلي إذا كنت منفردا إنها رخصة. أما إذا صليت خلف إمام مقيم فيجب عليك القول واحد المذهب أن تتم خلف الإمام مش أنت وليس أنك تقصر والإمام يتم. واضح؟ عندنا احنا مش مخالف عند المخالف اذا كان منفردا اه هذه مساله اخرى عند مش المخالف عند من قال بوجوب القصر في الصلاه هو العزيمه وابن تيميه وتقريبا قلنا الظاهريه ما ادري قالوا اذا صلى المسافر اتم هذه صلاته باطله لكن هذه موضوع اخر تكلمنا عنه احنا نتكلم الان عن المسافر اللي يصلي خلف مقيم بدأت يعني معلش احنا اللي قالوا بوجوب القصر في الصلاة ماشي الكلام هل بيوجبوها برضو خلف الإمام اللي لا وهذه الإشكالية اللي قلناها عليهم مش احنا استشكينا المرة الماضية قلنا المشكلة عليهم بس احنا ما قدرناش نتوسع في الردود قلنا بأنكم قلتم ذلك طب لماذا فرقتم بين إذا صلى منفردا أبطلتوها وإذا صلى خلف مقيمة أبطلتوها هذه قلناها نعم رأيت رجل يصلي عندما سأله موسى ان يعني قال رأيت رجل يصلي يسافر فيصلي وحده يصلي ركعتين فإذا صلى مع الجماعة صلى أربع لما قال ابن عباس سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم أو قال في رواية سنة أبي القاسم أبي القاسم طبعا هو حتى لا نتوسع في بعض يعني مالك تحديدا ووافقه في ذلك شيخ الإسلام يفرق بين سريعا يعني يفرق بين اذا ادرك ركعه من يدرك يعني اذا دخل الماموم خلف مسافر خلف امام مقيم يصلي اربع او ثلاثه مثلا يعني او اثنين حتى ولم يدرك ركعه لم يدرك ركعه يعني يفرقون اذا ادرك الركوع للركعه الاخيره فهو كده ادرك ركعه فهنا يتم واذا لم يدرك ركعه فقالوا له ان يقصر هما يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة وإن كان الصحيح الحديث الصحيح من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة فقالوا المفهوم إذا لم يدرك الركعة يبقى لم يدرك فله أن يقصر فله أن يقصر وهذا الكلام يعني فيه رد لأنه ليس هو الراجح وهذه ترجع لبس أتيت بها لمسألة يعني ستجدوها كثير لمن سافر في الخارج في الخليج تحديدا يقولون بهذه الفكره من تأمير لو وجدتهم بعض الناس يدخلون في اخر الصلاه يعني تكون مثلا الامام في التشهد او في السجود فتلاقيهم يقفون وهذه خلف الجماعه ينتظرون لا يدخلون في الجماعه ينتظرون الى ان يسلم الامام ثم يقيمون هم ويصلون الجماعه هذه تجدها كثيرا في خارج مصر تحديدا يعني في السعوديه وفي غير ذلك يعني عندما يدخل ولو كان الامام في الركعه الاخيره خلاص وليس لن يدركه الا في بعد الرفع من الركوع او حتى في التشهد او في السجود فتجد ينتظرون ثم هم ترجع هذه المساله لفتوى الشيخ الاسلام ابن تيميه انه يرى بان من لم يدرك الركعه فكانه لم يدرك الجماعه فيصلي جماعه ثانيه افضل من ان يصلي مع الامام انه يرى ان هذه ليست بجماعه وهذا الكلام يعني مردود عليه لان قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا وفي روايات اخرى من ادرك السجده فقد ادرك الجماعه وان لم يدرك الركوع الركعات ولكن ادرك الجماعه فالصحيح انه عندما يدخل لابد ان يدخل في الجماعه ولا ينتظر لكن هذا يرجع لي تأصيل هذا ان هو يقول ايش من ادرك الركوع فقد ادرك الركعه فمفهوم المخالفه انه اذا لم يدرك اي ركوع ركعه فكانه لم يدرك الصلاه فهو لن تكون له جماعه فينتظر ويصلي جماعه اخرى هذه فتوى لشيخ الاسلام ابن تيميه وارض المفرعه لكلام مالك رضي الله عنه ايش إذا دخل مع الإمام لو كانت الصلاة أربعة ودخل في الركعة الثانية سيتم إنما جعل الإمام يتم به سيتم نعم. لم يدرك الركعة يعني يقصد به لم يدرك أي ركعة من الركوع أن هو أصل الحديث من لم يدرك الركعة لم يدرك الصلاة وهذا الحديث فيه ضعف الصحيح فيه من أدرك الركعة فقد أدرك الركوع وحتى على صحة هذا الحديث فيكون المقصود بالصلاة من الركعة يعني تفسير كلمة الصلاة بالركعة الكلام كله إنه إذا لم يدرك أي ركعة من الركعات دخل في التشهد في السجود الأخير فهذا هو الذي يقصده طيب صلاة المقيم خلف المسافر، إذا كان الإمام مسافرا ودخل المقيم يصلي خلف مسافر، بالإجماع المسافر له القصر والمقيم عليه أن يتم. صلى المقيم صلاة المقيم خلف المسافر، كان الإمام مسافرا، فالإجماع بأن المسافر يقصر حتى لو كان إماما والمقيم يتم. والدليل على ذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، كان مسافرا وصلى فقصر ثم قال أتموا صلاتكم، إن في رواية أيها الناس أتموا صلاتكم إن قوم سفر. وفي منى أيضا قصر ولم يقل لهم ذلك، فمن كان مقيما يتم خلف هو صلاته إذا كان يصلي خلف إمام مسافر. هناك إشكالية أو مش إشكالية، يعني سؤال، أيهما أفضل أن يكون الإمام مقيم أم الإمام مسافر؟ يعني طبعا هذه يعني فيها نظر. الأفضل عندنا في المذهب أن يقدم المقيم لأنه الأكمل حالا من المسافر وهو الأعظم أجرا. وعندي الكثير يعني هذه مسألة تحتاج إلى مراجعة أيضا، لأن أحيانا لما يكون الإنسان مسافر وفي جماعة ومع مقيم يقدمه يقول له أنت صلي بنا حتى تأخذ أنت الرخصة ونحن مقيمين نكمل. تفهمون معي؟ يعني أحيانا يقدمون المسافر حتى يصلي المسافر إماما فهو يأخذ بالرخصة وهم يتمون. وهذا يخالف ما قلنا الآن بأنه إذا كان هناك إمام مسافر أو مقيم أينما يقدم أيهما يقدم، فقال يقدم المقيم لأنه أعظم أجرا وأكمل حالا. وهذه تحتاج يعني حق البحث القريب، هل الأفضل يقدم هو أم أن هو نجمع بين المصالح فيكون المسافر قد أتى برخصته إذا أراد، وهو أيضا في حقه رخصة أفضل، ويكون المقيم قد أتى أيضا مع إتمامه. إيش؟ طبعا دي في حياة لو الإمام مش رافض. لو الإمام؟ مش رافض. مش رافض أو قدم الإمام. لا بس حضرتك هو الأفضل الإمام راتب طبعا مقدم. وبالتالي الأفضل أن المسافر هو اللي يتقدم لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كده فتح مكة. لا بس النبي كان هو الإمام. هو إمام المسلمين. لا احنا نتكلم في مسألة تانية، لو عندك إمامان يعني إمام مقيم وإمام مسافر، أنت تختار أي منهما تقدمه؟ ما كانش في إمام ساعتها غير النبي صلى الله عليه وسلم. هو في زي محتاج ما هو النبي هو إمام وإمامهم بيصلي بيهم في كل حتة، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني وفي امام غير عدم وجوده ما فيش. لا انا قصدي انك لو كان المسافر افضل ان المقيم هو هو اللي. لا بس هذه في حق النبي لا تكون ابدا. هو من يصلي مين افضل الناس يصلي بالناس اماما؟ ما فيش فيها المساله. هذه حاله مش معلم بحث، انما وجد النبي صلى الله عليه وسلم لابد يصلي حتى يعني الا انتظروه حتى يعني غلب ظنونه ان ياتي فقدمه ابو بكر. لكن المساله كلها مش دي محل النظر. هو أصلاً كمان هو كان فتح في مكة وكان فيه إمام في مكة، ده كان فتح مكة يعني مسألة أعلى وأقرب لا المقيم يقدم إذا كان راتب يقدم. كان مسافر أقرب لو كان راتب يقدم. غير راتب خلاص بقى هنا ما هي تنظر بقى في الأقرب والأعلم والأفقه والأورع والأسن والأهجر والهجرة وكذا تكلمنا عنه. طب في مسألة لو صلى خلف رجل لا يعلم هل هو مسافر أم مقيم، لا يعلم حاله، هل الإمام هذا مسافر أم مقيم؟ تحدث في طريق السفر أحيانا تدخل تصلي فبعض المساجد تكون لها يعني أهلها وبعضها يكون مسجد سفر، فأنت لا تعلم الإمام هذا هو مسافر أو مقيم. إذا الصورة الأولى أن يدخل وينتوي القصر، فإذا وجد الإمام صلى قصرا فله ذلك ليس فيها شيء. الصورة الثانية أن ينتوي القصر ثم وجد الإمام متم، فالراجح أنه لابد أن يتم، لأن إحنا قلنا أن الزيادة في الصلاة لا تحتاج إلى نية. والدليل لو قام يصلي الوتر فأراد أن يصلي ركعة ثم زاد بثلاثة أو بخمسة فهذا ليس فيه شيء عند أهل العلم، هنا زيادة لا تحتاج إلى نية. أما إذا دخل الصلاة وهو شاك لا يعلم أو مقيم أم مسافر ولم ينوي. قال العلماء هذا شك، والشك يزيل اليقين، واليقين أن يتم، إن هذا حاله في الأحوال، في كل الأحوال أن يتم. فإذا لم ينتوي وكان شاكا فهنا يتم. واضح؟ شك يعني هو لا يعلم هو الإمام ده حال مقيم أم مسافر، وأيضا لم ينتوي، توى فقط الصلاة الجماعة، فهو هنا شاك. لكن لو يعلم أن هذا الإمام مقيم أو هذا الإمام متم مسافر وانتوى الصلاة، فهذا الإمام مسافر ولا يحتاج عندنا لنية القصر، هو يقصر مع الإمام. لكن هو لا يعلم حال الإمام ولم ينتوي نية، فهنا يتم، يتم إذا تم الإمام. طبعا يقصر بعد على ايش؟ انما جعل الامام يتم به، دي قاعده. هو شاكك ولم ينوي، شاكك يعني لا يعلم الامام حاله ايه. فالامام قصر هو يتم؟ هو لا يقصر، يعني هو حاله مع الامام. اه واخونا بيتكلم ان الحاله الثالثه كده ايه لازمتها؟ هو يعلق النيه اصلا، ما فيهاش فرق بينه وبين دول. الأولى دخل الصلاة وانتوى القصر؟ لا، لأنه الأولى انتوى القصر، أما في الثالثة ولم ينتوى القصر وانتوى فقط الصلاة، فإذا وجد الإمام قاصرا يقصر، إذا وجد الإمام متما يتم. واضح؟ الحالة الأولى قلنا انتوى القصر، هو انتوى القصر وجد الإمام مقصد، خلاص يبقى ما فيش عنده إشكالية. الحالة الثانية انتوى القصر، وجد الإمام متم، قلنا يتم. انتوى القصر على أساس يعني هو انتوى القصر وظن أن الإمام ده مسافر مثله ماشي في طريق، معتبر كده شكه. لا مش شاكك فقط، إذا كان هو انتوى يبقى شك إزاي؟ الشك إن أنا ما لا أعلم فلم أنتوي، لكن أنا دخلت في مسجد سفر وأعلم، قلت هو مسجد سفر وعندي إن ده مسافر، رحت انتويت قصر بظني ان هذا امام مسافر وانتويت القصر، دي الحاله الاولى، فوجد الامام مسافر وقصر فقصر. لكن ان انا انتويت القصر وجدت الامام للحاله الثانيه او الصوره الثانيه متم، قلنا زياده لا تضر يتم. الثالثه هو لا يعلم حال الامام ولم ينتوي لا قصر ولا اتمام، توى الصلاه فقط. اذا وجد الامام يقصر يقصر، اذا وجد الامام يتم يتم. يزيد، ما هي دي الحالة الثانية، انتوا ليه مش مركزين معايا؟ الأولى انتوى القصر ووجد الإمام مقصر، الحالة الثانية قلنا انتوى القصر ووجد الإمام متم، فقلنا يزيد ويتم، الحالة الثالثة لم ينتوي ووجد الإمام حاله على حسب حال الإمام بقى يقصر أو يتم معه. بلاش بقى نتفرع عشان تقريبا التفرع في المسائل كده يعني مش مشكله. الحاله الرابعه بتاع حسين هو نوى الاتمام. طيب الحاله مفيش رابعه، هما ثلاثه. اكيد اللي هو دخل ونوى الاتمام ولقى الامام قصر يتم خلف وجاي له حكم مقيم، هو اراد الاتمام وجد الامام مسافر. انت هنا بقى كلامك، هل له ان يغير النيه ويقصر ام لا؟ انا قلت لا، هو دخل نوى الاتمام زي الامام. لا في فرق، زي لا، اذا نوى الصلاه دي الحاله الثالثه اللي انت جمعت بين كده، لو انتوى الصلاه فقط وجد الامام متم يتم. لا انا هو ظن الامام مقيم مش مسافر، فدخل نوى الاتمام وراه. جيد، بس الامام هو ظن ان الامام مقيم فانا هتم، فرفع عنده ركعتين سلم وجده مسافر. يعمل ايه؟ هو المذهب انه يتم، المذهب هنا انه يتم، يعني الكمال الأربعة ولا يأتي من الكمال إلى الأقل. المذهب هنا كانت تأتي المسألة أنت خلاص قدمتها لنا، المذهب اللي يتم. طيب هذه مسألة أيضا، إذا صلى مسافر بمسافرين ومقيمين، يعني كان الإمام مسافر وخلفه مأمومين مسافرين ومأمومين مقيمين. ثم حدث له يعني رعاف دم فخرج فاستخلف. ندخل إشكالية شو؟ فاستخلف مقيما. هو داخل القصر. هو إمام مسافر. قصر. ومعه مسافرين. نعم أنا خلاص قصر مسافر بقى. ومعه مسافرين ومقيمين. فبدأ ثم أصابه رعاف فخرج فاستخلف مقيما. الإمام ثم رجع واستأنف، يعني خلاص دخل وغسل ثم رجع مرة أخرى فاستأنف كمأموم. يدخل يستأنف يعني يبدأ من جديد، بمعنى لا يبني خلاص، يبدأ من جديد، فأصبح مأموم الآن. فالمأموم الآن الذي دخل مرة أخرى وجوبا عليه أن يتم، لأنه يصلي الآن خلف مقيم، أن صلى مأموما بإمام متم. فنزل تحت حديث ابن عباس رضي الله عنهما سنة نبيه. المأموم الذي صار إماما هذا يتم لأنه مقيم، ما عندوش إشكالية إنه مقيم فسيتم. طيب المأمومين الذين اتموا بالمسافر أولا ثم انتقلوا إلى مأمومين بالمقيم، المسافرين تموا بالمسافر ثم تموا بالمقيم، هم بدأوا قصر ولكن المذهب لزاما أن يتموا، لزاما عليهم أن يتموا. ما يتم عندنا حالة تانية إذا انتوى القصر وغير الإمام يتم، فهو هيتم على الإمام بالضبط. هذا اللي هي المسافر يصلي، دي حالة المسافر الذي يصلي خلف المقيم. احنا جايبنا نبين إيش إذا انتوى دخل في الصلاة بنية مع إمام مسافر ثم إمام خرج واستخلف إمام مقيم، فهو يلزم عليه أن يكمل على الإمام المقيم الجديد. جيد؟ نعم. الرعاف نزول الدم، فهو كان يفعل ابن عمر ذلك، إذا أصابه رعاف يخرج ويخرج. فنزول الدم يرى أن فيه نجاسة أو شيء فيخرج. أو حدث يعني لو أنت جيت على الرعاف خلاص طلعت الرعاف له أن يصابه دم أو رعاف ويخرج. ده في المذهب لا المذهب يتم. يتم يتم. هو في مذهب تاني أصلاً ما يتمش؟ لا. يتم. بعدين احنا مرتبطين بالمذهب إلا لو اضطرنا نخرج في المسائل التي يعني تحتاج عشان بس ما نتفرغ، في أصلاً متأخرين. طيب مسألة مهمة، مسألة القضاء، قضاء الفوائد من الصلوات. وهذه المسألة أحوال المرء بالنسبة للقضاء، هو إما مسافر أو إما مقيم. هناك كده أربع أحوال عندنا: أن تكون فاتته الصلاة في الحضر وأراد القضاء في الحضر، أو فاتته الصلاة في السفر وأراد القضاء في السفر، أو فاتته في الحضر وأراد القضاء في السفر، أو فاتته في السفر وأراد القضاء في الحضر. الحالة الأولى فاتته الصلاة في الحضر وأراد القضاء حضرا، يعني نام عن صلاة أو نسيها ويصليها حين يذكرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إذا كان ناسيا. وفي المذهب، وهذا خلاف الراجح، بأن حتى لو كان عامدا يقضي، بقول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاه. واستدلوا ايضا بفعل النبي في غزوه الخندق عندما قضى الصلاه بعد انتهاء المعركه، هو لما قال شغلونا فصلى في بعد انتهاء الصلاه في الاحزاب، يعني في غزوه الاحزاب ايضا لم يصلي الظهر والعصر حتى سقط حاجه للشمس، فقام وتوضا ثم صلى الظهر اربع والعصر اربع والمغرب ثلاثه. هناك قاعدة مهمة جدا نسير عليها في هذه المسألة، بأن القضاء يحاكي أو يحكي الأداء ما لم يدل الدليل على خلاف ذلك، والمعنى بأن القضاء يساوي الأداء. هذه قاعدة، أن القضاء يساوي الأداء ما لم يدل الدليل على خلافه. هذه قاعدة مستنبطة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، عند عندما فوت الظهر وصلها قضاء كما هي، وصلى العصر والمغرب كما هي، عندما كنا في غزوة الأحزاب. فقالوا إذن القضاء يحاكي الأداء، يساوي الأداء. هذه الحالة الأولى، إنه إذا فاتت الصلاة في الحضر يصليها حضر. طبعا الأحزاب كانت في المدينة، حتى لا تشكل عليه، غزوة الأحزاب كانت قريبة من المدينة، فليس كان هناك سفر حتى يعني ذلك كله. الخندق والخندق انا اظن ان هم خندقوا ما كانوا جوه المدينه اصلا. نعم يعني انا اقصد لك في المدينه يعني، انا قلت ذلك انا اقصد. طيب الحاله الثانيه انه فوتها في السفر واراد ان يقضيها في الحضر، يعني كان مسافرا مثلا زيد مسافرا من القاهره الى اسكندريه فنسي العصر، نسى يصلي العصر، شغل في امر ونسي وقد سقط حاجب الشمس وهو على مشارف الدخول الى اسكندريه، فسمع المؤذن يؤذن للمغرب فتذكر بأنه لم يصلي العصر، فهنا الإثم مرفوع لأنه كان ناسيا كما بينا. ولكن كيف يقضي؟ هل يقضي ركعتين أم يقضي أربع؟ مذهب قولان، القديم له القصر، له أن يقصر، وهذا موافق له قول أبي حنيفة، لأن القضاء هذه الأولى اللي فوتها في السفر، أنا هنا العكس، لو كان مسافرا وأراد أن يقضي في الحضر، يعني هو من أهل اسكندرية عشان بس أنا أشغل عليكم، أو قريبه بقى، هو من أهل اسكندرية وكان في القاهرة ورجع، أو من أهل القاهرة وكان في اسكندرية ورجع، فلم يصلي العصر في المكان الذي كان مسافر فيه، ثم تذكر عندما دخل بلدته كانت القاهرة لو أهل من أهل القاهرة، وعندما سمع أذان المغرب فرأى بأن أنه تذكر أنه لم يصلي العصر، فهل يصلي العصر بعد أن رجع حضرا وأنها فاتته في السفر، هل يقضيها في أربع أم يقضيها اثنين؟ القديم قالوا على القاعدة التي قعدناها القضاء يحاكي الأداء، فإنه القضاء الأداء كان مفروض أن يكون في السفر اثنتين، فالقضاء يكون اثنتين على هذه القاعدة، قيدناها بس لم يدل الدليل، وهذه مهمة جدا. فهذا قالوا أيضا قاص الصبح والمغرب، قالوا إذا فاتته الصبح أو المغرب في السفر حتى وإن صلى حضر سيصليها اثنين وثلاثة، فيكون أيضا الظهر والعصر والعشاء مثل الصبح والظهر، إذا فاته في السفر يصليها على هيئتها في السفر اثنتين، لأن الرباعية إذا كان سيصليها في السفر ركعتين يصليها في الحضر ركعتين. الجديد وهو المعتمد في المذهب بأنه يلزمه القضاء تماما لا قصر فيه، يعني يلزمه أن يصلي أربع لا يقصر فيه. وقالوا الأدلة بأن القصر رخصة إباحة، والوصف إذا تخلف الوصف تخلف الحكم، وإذا تخلفت العلة تخلف الحكم، والعلة في الرخصة السفر، وهو الآن حاضرا وليس مسافرا، فإذا يتخلف الحكم ولا يكون له هذه الرخصة، فيجب عليه أن يصلي الصلاة أربع كأنه مقيم. نعم الحكم يدور مع علته حيث دار، هذا من القصر. من القياس ايضا قالوا قاسوا على القعود، بمعنى ايش القعود؟ صراط المريض، لو كان المريض صحيحا يصلي قائما، وان كان المريض وكان المرء مريضا صلى قاعدا، فلو شفي عنه المرض زال عنه المرض يصلي يرجع تاني يصلي قائما. قالوا كذلك السفر، ان سافر يصلي قاصرا، وإن رجع من السفر يصلي حاضرا. فعندما رفع المشقة أو رفع الأمر فرفعت الرخصة، فعندما رفع السفر أصبح حاضرا رفع عنه الرخصة أيضا. طيب هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة فاته سفرا وأراد أن يقضيها سفرا، فرجل سافر مثلا من القاهرة إلى اسكندرية، ركب القطار فنام بعد في صلاة الظهر وما استيقظ إلا بعد العصر، وهو مسافر قريبا، أيضا في المذهب وجهان. الوجه الأول لابد أن يصليها تماما. وهنا السفر في السفر؟ نعم. الوجه الأول في المذهب قالوا يصليها تماما لأن الصلاة تبرد بوقت، فلما فات الوقت فات الترخيص، كأنهم يريدون أن يعلقون الرخصة بالوقت، وهذا طبعا كما سيقول خطأ. هم قالوا إنه قالوا الترخيص ونوض بالوقت، إذا فات الوقت الصلاة حتى وإن كان مسافرا يقضيها متمة وهو مسافر، إنهم جعلوا الرخصة منوطة بالوقت. وقالوا لنا نضيف الشرع وهو صلاة الجمعة، إذا فاتت صلاة الجمعة للمرء فإنه لا يصليها جمعة ركعتين وإنما يصليها ظهرا أربع. فقالوا هنا القصر أيضا منوط بالوقت. الوجه الثاني له القصر لأن القضاء كما مبين يحكي الأداء أي يساوي الأداء، فكان الأداء أن يصليها قصر لأنها في السفر، فله أيضا أن يقضيها في السفر قصر. والترخيص هنا نرد على القول الأول، الترخيص ليس منوط بالوقت ولكنه منوط بالحال، حال كون المرء مسافر وليس يرجع إلى الوقت. هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة هذا خطأ، هم الوجه الأول قالوا الترخيص منوط بالوقت، إذا فات وقت الصلاة فاتت الرخصة، إذا يعني فاتت. أما إحنا نرد عليه بأن الرخصة ليس لها علاقة بالوقت، الرخصة منوطة بالحال وهو أن حال المرء مسافرا حتى وإن فاتته الصلاة في وقتها. فمسألة أن يربط الرخصة بالوقت هذا ليس صحيح. وأما استدلال مسألة الجمعة والظهر كما سنبين لاحقا بأن هناك فوارق في المذهب، 24 فارق بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر، لذلك كما سنبين في الجمع أنه الراجع عندنا لا يجوز جمع الجمعة مع العصر لأن هناك فوارق بين الصلاتين، وستأتي في الجمع. الحالة الرابعة هو أن تفوت الصلاة في الحضر وأراد القضاء في السفر، يعني أراد صلى محمد أراد أن يسافر فأذن الظهر في الحضر وجهز نفسه وكان يريد أن يصلي ولكن شغلته أو شغل بتجهيز أشيائه للسفر فسافر، وعندما وصل مثلا إلى الإسكندرية أو إلى البلد التي سيسافرها أذن العصر وتذكر بأنه لم يكن قد صلى الظهر. لا، هذه هو في الحضر، فتاته في الحضر الرابعة وأراد أن يقضي في السفر، دي فتاته في السفر وقضى في السفر. الرابعة فتاته في الحضر كما بينا وأراد القضاء في السفر، عن الصورة التي تكلمنا عنها فإنه خرج وبعد أن نسي أن يصلي الظهر وصلى العصر أو العصر وتذكر في المغرب، حتى نخرج مسألة الجامع الآن، خلينا في العصر أفضل أن هو أذن عليه العصر هنا في الحضر ثم انشغل بتجهيز أمور السفر فوصل إلى البلد التي سيسافر إليها على أذان المغرب وتذكر أنه يصلي العصر، فهل فهي أراد القضاء هنا سفرا، يعني الصلاة كانت في الحضر وأراد أن يقضي في السفر. شوف أنت حضرتك دلوقتي قلت أن هو أذن على العصر ولا المغرب، تفرق يعني؟ لا الظهر قلت في الأول بس هو أذن على الظهر. لا أنا وصف السفر وصل بعد أذان العصر. ما أنا رجعت عدلت عشان كان عنده إشكالية ممكن يجمع التأخير، فخلينا نخرج من الجامع الآن. قلت افترض المسألة بأن هو أذن عن العصر في الحضر ثم سافر. ماشي. ونسى أن يصلي العصر في الحضر، وعندما دخل أو في السفر سمع أذان المغرب وتذكر أنه يصلي العصر، وهنا القضاء سيكون في السفر. أما فوت الصلاة كان في الحضر. ايضا وجهان، هل يصلي اثنين او اربع؟ الوجه الاول يصليها تماما اربعه، هنا على التاصيل في الحالات الثلاثه بان القضاء يحكي الاداء، فان اذا كان الاداء كان يجب ان يكون اربع فكان القضاء لازم ان يكون اربع، على هذه القاعده قالوا لابد ان يقضي اربع لانها لزمته قبل السفر حضرا، عليه ان يصلي ايضا حضرا في السفر تماما تماما يعني. وهذا على أصل القاعدة. الثاني وهذا المعتمد في المذهب. المعتمد في المذهب قالوا هذا أيضا يعني يقول لمن اجتمع سفر وحضر. فغلبنا الحضر. هنا اجتمع سفر وحضر يعني الأداء كان في الحضر ولكن القضاء في السفر. فلما يجتمع حضر وسفر يغلبون الحضر لأنه أحوط للعبادة. قالوا غلبنا جانب الحضر لأنه أحوط للعبادة. وده الرأي الأول. ما احنا في الأول لسه. ما هو ده الدليل الآخر. الدليل الأول القاعدة أن الأداء يحكي القضاء، والثاني من النظر. قالوا لو اجتمع حضر وسفر فغلبنا الحضر لأنه أحوط للعبادة، ولأن الحضر مثبت للأصل، والأصل هو الإتمام، والسفر هو لناقل. فقلنا نسيب نظل مع الأصل ولا ننتقل عنه، وهذا أحوط للعبادة، وهذا هو المعتمد في المذهب. الوجه الثاني وهو قول للمزني، وقالوا يجوز أن يقصره أن يصليها قصرا. وحقيقة أن المزني قاس قياس بديع في هذه المسألة. قال ننظر المريض، إذا كان المريض صحيحا في صلاة العصر وفاتته ثم تذكر في المغرب وقد مرض فلا يستطيع القيام فسيصليها قاعدة. فسيصليها قضاء قاعدة. هو قاس على هذا، ونقول هذا القياس وإن كان قياس بديع لكنه يخالف القاعدة التي تكلمنا عنها التي مستنبطة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن القضاء يحكي الأداء. ونرد على قياس المزني أو يعني القول الثاني، نقول له أن القياس هذا القياس مع الفارق، لأن المرض عذر للضرورة، وأما السفر فهو رخصة، وهذا فارق بين الرخصة وبين الضرورة. فإذا فوتها حضرا وأراد القضاء سفرا لابد أن يقضيها حضرا تماما. طيب هذه الحالات الأربعة في مسألة القصر. هذا بهذا ننتهي الكلام عن مسألة القصر وندخل في الجمع بين الصلوات. قال المصنف في مسألة الجمع القضاء العام هنا أو القضاء العام يجوز قضاء ليش؟ واحد عام فات الصلاة المذهب يقضي، أما الراجح لا يقضي. إذا كنا قلت بالكلام المذهب يرى القضاء على خلاف الراجح. قلنا المعتمد فتاته فين؟ في السفر وصليها في السفر وأراد أن يقضيها. فتاته في السفر وأراد أن يقضيها في السفر. طيب ما هي خلاص، ما هذه ركعتين. فتاته في السفر وأراد أن يقضيها في السفر. نعم القصر على القاعدة، عشان كده قلت ده تصدر القاعدة. القضاء يحكي الأداء. ونظرنا على أصحاب القول الأول في مسألة قياس الجمعة. فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب عندما صلى الظهر والعصر بعد غروب الشمس على قضاها بنفس هيئته. وأيضا في فتح غزوة الأحزاب وقبلها أيضا في الخندق. ما هي غزوة الخندق؟ في غزوه اخرى، ولكن خلينا الان في هذه غزوه الاحزاب. من فعله صلى الله عليه وسلم انه قضاها على هيئتها بعد غروب الشمس. ايش اي حاله من الاربعه؟ يقضيها اربعة على القاعده ان القضاء يحكي الاداء. نعم والمعتمد خلاف المزري يعني هو المعتمد ايضا. انا وقفت لسه كده بعد ربع ساعه. لا معلش بس 29 10 دقائق. قال ويجوز المسافر ان يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في اي وقت ايهما شاء، ويجوز الحاضر في المطر ان يجمع بينهما في وقت الاولى منهما. هذا الجمع في المذهب جائز بين الصلوات في السفر بالاجماع، باجماع اهل العلم انه في السفر يجوز الجمع، واما في الحضر هنا الخلاف كما سنبين في الشرع. ولكن المذهب يبين ايضا بان الجمع جائز ولكن بشرط وقيد، اي ان يكون السفر طويلا، فاذا كان السفر قصيرا هذا لا جمع فيه. لما يسافر مثلا سفر قصير هذا بقى جمع فيه. طبعا احنا على طبعا. وهناك وجه ايضا بان السفر القصير يباح فيه الجمع كالسفر الطويل، ولكن الراجح بان المذهب يعني يشترط مساله السفر الطويل. ادله المذهب في اباحه الجمع في السفر، اولا التاصيل بان قول الله تعالى وما تكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رايتموني اصلي، وكما ورد في الصحيحين بان عن احاديث انس رضي الله عنه بان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا زالت الشمس قبل ان يرحل صلى الظهر في المدينه تماما، اما اذا رحل قبل ان تزول الشمس اخر الظهر مع العصر. اذا جمع في السفر، هذا دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع في السفر من حديث انس رضي الله عنه. كان عن ابن عمر ايضا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. وايضا حديث اسامه بن زيد في الحج عندما قال في المزدلفه عند النفر من عرفه الى المزدلفه، عندما قال له اسامه الصلاه قال الصلاه امامك الصلاه امامك، فجمع في المزدلفه بين المغرب والعشاء جمع تاخير ايضا. وحديث ابن عباس الذي وضح فيه المساله عندما قال الا اخبركم بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر انه كان اذا رحل قبل الزوال اخر الظهر مع العصر، يعني اذا قبل الزوال يعني رحل قبل اذان الظهر يؤخر الظهر مع العصر كما تاخير، واذا سافر بعد الزوال قدم العصر مع الظهر، اذا سافر وكان الظهر قد اذن يصلي العصر والظهر ثم ينطلق او يسافر. وهذا يستدل به العلماء على جمع التقديم، وهذا من روايه ابن عباس، جمع لان اغلب الروايات التي تكلمنا عنها سابقا كانت كلها جمع تاخير. لكن هذه الروايه تبين بان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يسير قبل او بعد الزوال فيصلي الظهر والعصر. واخيرا حديث معاذ جمع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. هذه كلها افعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ترجع للتاصيل اللي قلناه صلوا كما رايتموني اصلي وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ففيه اباحه على اباحه الجمع في السفر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قيمه ولا لسه؟ طيب قال العلماء اذا اراد الجمع لابد له من شروط حتى يصح الجمع، حتى يصح الجمع. الشرط الاول عندنا ان ينتوي عند تكبيره الاحرام للصلاه الاولى. هنا هذه يعني شروط يعني وان كان فيها كلام سنبينه، لكن هذا الشرط في المذهب ان ينتوي الجمع عند تكبيره الاحرام في الصلاه الاولى، يعني اذا اراد ان يجمع فينتوي عند صلاه الظهر عند احرامه بالظهر انه سيجمع الظهر مع العصر، كذلك يعني اراد ان يجمع بين المغرب والعشاء. الشرط الثاني الترتيب، ان يصلي اولا الظهر ثم العصر والمغرب ثم العشاء. والشرط الثالث الموالاه بمعنى لا يكون هناك فارق بين الصلاتين، يعني اذا صلى الظهر ثم يصلي العصر، وهذه ترجع الموالاه يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي. وكان هذا الشرط بعض اهل العلم يخالفون فيه، يعني ابن تيميه لا يرى بالموالاه، قال وان كان هناك فارق بين الصلاتين فلا يضر ذلك. تفضل. ما شاء الله الحمد لله على السلامة. بعد صلينا من الظهر جماعة. نعم. بعدين الصلاة صلينا السنن والحاجات جيد تقديم يعني تقديم نعم نعم يعني ما كانت في مولاة لا بس يعني يعني عم راجع حتى في المذهب قالوا وإن هناك فرق النوافل فلا يضر يعني لا يضر حتى وإن صلى النافلة لا يضر ذلك يعني إن شاء الله ما في شيء وطبعا على كلام التيمية فليس هناك إشكالية يرى أن المولاة مش شرط يعني ممكن يكون هناك مسافة لكن حتى المذهب أو بعض الأئمة اللي يرون المولاة يعني إذا كان هناك فرق نوافل فيمررون بالمسألة بالذات بالمذهب إن شاء الله تقبل كذا تفضل يا ياسر تفضل كيف الجمع بين العصر والمغرب أو المغرب والعشاء ثلاث ركعات ثم أربعة فيصليهم كم؟ العصر مع الظهر لا يجمع إلى الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء نعم يعني كيف أجمع بين المغرب والعشاء والمغرب ثلاثة والمغرب والعشاء أربعة يعني يصلي المغرب اولا ثلاثه ثم يصلي بعدها العشاء اربعه بس يصلي العشاء في وقت المغرب اذا كان جمع تقديم يعني اذن المغرب فصلينا المغرب ثم بعد ما ينتهي التسليم يقف الناس او يقف المرء ويصلي العشاء اربع اذا كان يعني كما سمعنا في الحضر واذا كان في السفر ممكن يقصر كان يتكلم حسب هو مسافر ام في الحضر كما ده جمع التقديم اذا كان جمع تاخير يبقى يكون بعد العشاء بعد اذان العشاء يؤذن العشاء يصلى اولا المغرب ثم يصلى العشاء فهذا الترتيب المقصود تفضل المسافه اللي هي يجوز عندها القصر في الصلوات كنت اروح بعيد شويه عن الموضوع لا واحنا تكلمنا عنها الدرس الماضي لكن عشان لو طيل عليك يا الراجح ما بين 77 كيلو ل 96 كيلو يعني ده يعني الراجح انه لابد من المسافه لا تقل عن 77 وانت طالع ومعك من 77 او العز يعني الارجح ال 84 او 88 بالضبط مثلا انتقل من مكان بلغني عند المترو دوت لو انا هقعد في المكان ده قد ايه اصلي قصر كنت هزيد اصلي عادي ولا اقل اصلي لو كنت ستزيد عن ثلاثه ايام غير يوم السفر ويوم الرجوع يعني ثلاثه ايام غير يوم السفر ويوم الرجوع لا تقصر إلا إذا كنت لا تعلم المدة يعني أنت مسافر ظروف بالصدفة أنت مفترض أنك مثلا هتخلص شغلك وترجع فحدث شيء فأنت لسه مستني يوم مستني يوم تاني لكن لو تعلم أنك هتجلس أكثر من ثلاثة يبقى لا تقصر لا تعلم يبقى اقصر إلى أن تعلم واضح الفرق؟ يعني لو يوم السفر رايح يوم جاي وثلاث أيام مفيش قصر مفيش قصر لا لو في قصر لكن لو زيادة عن كده يوم يعني يوم سفر يوم الذهاب ويوم العوده يعني حتى سافر يوم السبت وهتقعد احد واثنين وثلاثاء وراجع الاربعاء تقصر تقصر او انك مسافر ولا تعلم متى ترجع يعني مسافر السبت وتقضي حاجه وممكن ترجع غدا او يعني ممكن ترجع بعد يومين فكل شويه عمليه بتتاخر يقول لك لا لسه بكره فانت طول ما انت جالس لا تعلم متى ستعود لك القصر اما لو تعلم انك ستزيد عن ثلاثه ايام هنا الذي ليس لك القصر